مكة 120 كيلو، هذا يلملم وادي ينزل من جبال الحجاز ويعترض الطريق حتى يصف البحر الأحمر، هذا يلملم. وقرن يمسك من وادي محرم اللي في طريق الطائف مع الجبل حتى يصل إلى السيل الكبير، كل هذا يسموه قرن المنازل. إذا مره الإنسان من هنا من هنا من هنا يحل، ولأهل نجد قرن. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج، يعني هذه المواقيت لأهل تلك البقاع وأهل تلك المحان ولمن أتى عليها من غيره. فلو مثلا أهل اليمن راحوا للمدينة أحرموا من المدينة، ما يقول أحرموا من يلملم من مكانك. أهل نجد راحوا عن طريق كذلك، فإذا مريت هذه المواقيت تحرم منها سواء كنت من أهلها أو من غير أهلها. يحرم منها الإنسان أين؟ هذا فيه أمور. أولا فيه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي يوم يقول هذا الكلام ما في أحد مسلم من هناك من وراء هذه المواقيت، ما في، ما أسلموا إلى الآن. لكن هذا إعجاز، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيسلم أهل هذه البلدان البعيدة وسيأتون حاجين وسيمرون بهذه المواقيت وسيحرمون منه، إعجاز. يقول الناظم وتحديدها من معجزات نبينا لتعديدها من قبل فتح المعدد، من قبل فتح هذه المعدد النبي عددها عليه الصلاة والسلام. وفيه تيسير من الله، لو قال النبي للناس احرموا من ذي الحليفة من حيث احرمتان سنشق عليهم، يجون اهل الشمال يحرموا من هناك، يجون اهل الجنوب يحرموا من هناك، يجون اهل الغرب يحرموا، فيها مشقة. لكن لا، جعل ميقات على كل طريق حتى يسهل عليه، حتى يكون سهل ميسر، يحرمون من الميقات الذي هو في طريق ولا يتكلفون انهم يروحون مع ميقات خاص، هذا فيها ايضا تسهيل، تسهيل على الأمة. فلا يجوز للإنسان أنه يتجاوز هذه المواقيت إلا ويحرم إذا كان مريدا للحج والعمر. أما إذا كان ما أراد أن يحج ولا يعتمر فلا يجب عليها الإحرام، داخل الإنسان يزور، داخل يتجر، داخل مثلا يتعبد، داخل يطلب العلم، داخل كذا وكذا، ما يجب عليه. ما يجب عليك أن تحرم إلا إذا كنت يوم مريت أنت ناوي تحج أو ناوي تعتمر، ما يجوز لك أن تتجاوز حتى أنك تحرم. أما إذا كنت ما نويت، أو لو فرضنا مثلا لهني يحج لهني يعتمر لكن بعد ما يقضي أغراضك في جدة، بعد ما هذا يجوز أن يتجاوز الميقات ويجلس في جدة ويقضي غرضه يقضي كذا، وإلى انتهى أحرم من جدة وجاء. ولهذا قال وعمرته، أي عمرة من كان بمكة يحرم من الحج. لكن لو كان منزلك دون هذه المواقيت ما ترجع لها، مثلا أهل نعمان وادي نعمان، أهل الهدى ما نقول ارجعوا احرموا من الميقات، أهل الزيمة ما نقول لهم ارجعوا احرموا من السيل الكبير، أهل الشرايع ما نقول احرموا من السيل الكبير، مثلا في طريق المدينة أهل عسفان أهل قديد ما نقول ارجعوا احرموا من لا، أهل مثل من هنا أهل الشعيبة ما شعيبة ما نقول له روح اليلملم احرم. فاللي مكانه دون المواقيت يحرم مكان من مكان، يحرم من المكان الذي هو فيه. فإن كان للحج فلو كان ولو كان داخل الحرم، ولو كان داخل الحرم إنسان مقيم بمكة وجاء الحج يحرم من بيت، يحرم من بيت اللي في مكة. أما إذا كانت عمره لا بد يخرج إلى الحل، يخرج إلى التنعيم مساجد عائشة، يروح للجعرانة، يروح العرفات، عرفات حل نهي من الحرم، يروح لطريق اليمن هنا، فهذا هو. وأما الحج لا يحرم من أي مكان. ولهذا قال وعمرته عمرة من كان يحرم بها من الحل. أما الذين يعتمرون من بيوتهم في العمرة هذا غلط، هذا خلاف تقريبا إجماع أهل العلم. إنسان أحد قال بخلاف ذلك هو شاذ. هذه نعم. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد لعائشة أن تحرم بالعمرة وهو في مكة أمرها أن تخرج إلى التنعيم مع أنه في حاجة في ساعة ضيقة جدا، ومع هذا أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، أن يخرج بها إلى التنعيم فتعتم. لو كان يصح عمرتها من مكة لأحرمت من مكانها الذي هو فيه، لكن لا. عدر ولا يحل لحر مسلم مكلف إن أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر، فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه يرجع ليحرم منه إن لم يخلف فوت حج أو على أمس، وإن أحرم من موضعه فعليه دم، وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه. يقول لك إن يعني في بعض الأقوال ومنهم هذا المذهب ومذهب الإمام مالك وأبو حنيفة يقول إنه لا يجوز للإنسان يريد يدخل مكة لازم يحرم، هذا قوله ما هو صحيح، هذا القول ما هو صحيح. ما يجب الإحرام إلا على إنسان أراد النسك، أراد الحج والعمرة، أما إنسان ما أراد أن يحج ويعتمر هذا ما يجب عليه. الله ما كلفنا إلا أن نحج في العمر مرة واحدة وأن نعتمر مرة واحدة، متى كل ما تدخلون مكة أحرم أبدا ما في هذا، بل الحديث خلاف هذا، حديث ابن عباس خلاف هذا، لأنه يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمر. مفهوم الحديث أن الذي لا يريد الحج ولا يريد العمرة أنه لا يجب عليه الإحرام، وهذا هو الصحيح، وهو عمل المسلمين الآن هذا عمل المسلمين هكذا، أن الإنسان إذا دخل مكة إن كان أنه مريدا للحج أو مريدا للعمرة أحرم، وإن كان لا إلا ما أراد ذلك فإنه يدخل غير حلال غير محرم، وهذا هو الصحيح. الأسئلة. جزا الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل في قول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أليس دليلا على أن القواعد موجودة وكما قيل بنتها الملائكة؟ والله ما فيه دليل على هذا، ما فيه دليل يعني على وإذ يرفع إبراهيم القواعد، ما قال يعني إنه بنى على القواعد أو أسس على القواعد، ما فيه يعني دليل على هذا، وإنما فيه دليل على إنه أقام البناء، وبناء البيت قبل إبراهيم ما فيه يعني شيء ثابت، ما فيه شيء ثابت، وإنما هي أقوال المؤرخين، المؤرخين يقولون بناتها الملائكة الكعبة، وبناها مثلا آدم وشيث ابن آدم، وبنتها جرهم وكذا، يعني أقوال مؤرخين، ما في يعني النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجب أن يكون النائب رجلا عن رجل أم امرأة؟ يجوز هذا، يجوز أن الرجل في الحج ينوب عن المرأة والمرأة تنوب عن الحج. النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي سألت قالت يا رسول إن أبي أدركته فريضة الله أبا حج، قال حج عن، قال حج عن. ففي هذا دليل على أنه يجوز أن تنوب المرأة عن الرجل والرجل ينوب عن المرأة. يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل أراد أن يحج وعليه دين لشركة ما بأقساط، فهل يجب عليه سداد الدين قبل الحج أو الاستئذان من صاحب الدين؟ لا يجوز أن يحج، ما يعني نفقات الحج قليلة، مات. يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يحج الرجل لشخص آخر وفي نفس الحج يزاول مهنة عمل مع شخص آخر. يجوز، ما في شيء، إن الإنسان مثلا يكون سواق معهم أو يكون طباخ أو يكون يعني يعمل معهم ويحج، يحج هو يعني أخذ أجرة على عمله، ولكنه إذا يجوز يحج ما في شيء. الله جل وعلا أعطنا مصر، الله جل وعلا قال غرقت سبيل، فهذا جائز. الحج أشهر معلوم، قال فمن فرض فيهن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، تزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني كانوا أهل اليمن يتجرون أيام الحج، فكأنهم يعني شكوا في هذا، أو أحد قال لهم أنتم جئتم للحج أو جئتم للتجارة، فأنزل الله هذه الآية، أنزل الله جل وعلا هذه الآية إنه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني تتجرون، فهذا جائز ما في شيء. يعني سيجي بضاعة معه يبيعها أيام الموسم ويحج، يجوز ما في حال. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل الأضحية واجبة على غير الحاج في كل عام؟ الأضحية ليست بواجبة على أي أحد، ليست الأضحية ليست إنما هي سنة مؤكدة، ما ينبغي تركه، ما ينبغي ترك الحج. ابن القيم يقول إن الحاج يكفيها الهدي، وإن المقيم يكفيها الأضحية، وإن الحاج لا يضحي يهدي، وغير الحاج يضحي ولا يهدي. ابن القيم يقول كذا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز للمعتمر أن يحلق رأسه بيده مع وجود الحلاق؟ يجوز أنه يحلق رأسه، يجوز. يقول السائل هل يجوز للمتمتع أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله بدلا عن الهدي؟ يجوز إذا كان عاجزا عن الهدي، إذا كان ما يقدر على الهدي، ما عنده يعني نقود الهدي، يصوم 10 أيام، 3 في الحج قبل أن يخرج إلى مينة، و7 إذا رجع ولو إلى بلده، يجوز. يقول السائل فضيلة الشيخ، وجدت مالا في مكة وقدره 500 ريال وصرفتها في رمضان، فما الحكم؟ الحكم أنه يعني لقطت مكة، قيل أنه ما تؤخذ، لو أعطاها أحد كان أفضل، لكن عاد الأفضل يتصدق عنه، يتصدق ب500 ريال على نية صاحبه. يقول السائل فضيلة الشيخ، ذكرتم أن المرأة إذا سلمت من الشبهة في السفر بدون محرم جاز لها السفر، فالحديث الذي رواه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، فما قولكم في هذا؟ هي عائشة ما في إلا هي بس، الحالة ما فيش غيرها، يمكن ما تدل للمحل ولا تعرف، ما معها نساء، ما معها شيء، ما معها عوائل، ما معها حاجة، رايحة اللحدة، يمكن ما تعرف المكان ولا كذا، لازم يكون معها رجل مثلها، بنت شابة، هذا ما يجوز. يقول فضيلة الشيخ، جئت بعمرة بعد العيد من مسجد عائشة، فهل هذا هو التمتع؟ هذا تمتع لكن لا يجب فيه دم، الدم ما يجب إلا إذا كانت العمرة من الميقات، أما إذا كان أنه أتى بها من مكة فمتمتع لكن ما يجب عليه دم. يقول السائل فضيلة الشيخ، فقير بلغ 40 سنة لم يستطع الزواج، ثم أعطي زكاة فتزوج، فهل يجوز أن أشتري له من الزكاة بيتا، وهل تبرأ ذمة المزكي إذا اشترى له مسكنا؟ المذهب أنه ما يجوز، لازم يعطيه نقود، لكن إن شاء الله ما في شيء إذا اشترى له منزل أو اشترى له مثلا حاجات وأشياء. إن شاء الله. يقول فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله تعالى ومن دخله كان آمنا؟ يعني إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت أنه جعله أمنا وآمن، فمن دخل هذا البيت فهو آمن، لا يجوز الاعتداء عليه، ولا يجوز قتل ولا سرقة ولا يعني اغتصاب ولا أي شيء، لأن هذا البيت يعني حرم، حرم حرمه الله وحرم من دخله، من دخله. ومن العجب أنه صار الآن المكان هذا هو محل السرقات، هو محل النشل، النشل هذا يعني الذنب يتضاعف. إذا كانت السرقة في حرام مثلا في غير هذا المكان، ففي هذا المكان تحرم أضعافا مضاعفة. والله جل وعلا يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإلحاد معناه الميل، الميل على الاستقامة عن الدين، هذا الإلحاد، سواء كان في العقيدة سواء كان في السلوك، لا كل هذا والعياذ بالله إلحاد. يقول فضيلة الشيخ: هل الحجر الأسود من الجنة؟ الحجر الأسود جاء أحاديث أنه من الجنة في الترمذي وغيره، أن الحجر الأسود نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، هذه أحاديث. وفي قول لأهل العلم أنه حجر عادي، أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أخذه حجر عادي وجعله علامة على ابتداء الطواف، علامة على ابتداء الطواف، وأنه ليس له يعني ليس من الجنة. فضيلة الشيخ يقول السائل: شخص تزوج امرأة ولا يريد أن يستمر معها ولكن ليعف نفسه عن الزنا، فما حكم هذا الزواج؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، بعض العلماء يفتي بجوازه، إن الإنسان إذا قدم بلد أنه تزوج بنية الطلاق أن هذا جائز، يفتي به بعض العلماء، بعضهم يقول لا، إن هذا شبيه بالمتعه وأنه لا يحل ولا يجوز. الزواج ما قصد إلا للاستقامة والاستدامة، هذا هو. وإن الإنسان إذا أراد أن يطلق، يعني فيه خلاف بين أهل العلم، الله أعلم. فضيلة الشيخ، أسئلة كثيرة ترد عمن فعل عمرة في آخر ليلة من ليالي رمضان، هل يكون متمتعا؟ إذا كانت في رمضان لا، غير متمتع. إذا كانت وقعت العمرة في رمضان قبل أن يرى الهلال، هلال شوال، فهذا غير متمتع، لأن العمرة ما وقعت في أشهر الحج، العمرة لم تقع في أشهر الحج، فليس بمتمتع. فضيلة الشيخ يقول السائل: رجل تجاوز الميقات وهو يريد أن يذبح فدية، فهل يجب عليه أن يذبحها بنفسه أو يجوز له أن يوكل غيره ليذبح؟ يجوز أن يوكل غيره، يجوز أن يوكل غيره يذبح. فضيلة الشيخ، ما هو قولكم في الحرم، هل هو يختص بالمسجد الحرام أم يعم مكة؟ الذي أرى أن المسجد الحرام ومضاعفة الثواب أنها شاملة لما أدخلته الأميال، كلما أدخلته أميال الحرم سواء كان معمور أو غير معمور، أن هذا كله حرم، وأن المضاعفة مضاعفة الثواب أنها تشمل، هذا الراجح. فضيلة الشيخ، رجل عمل عمرة في رمضان وكان خارج مكة، ثم جاء في ذي القعدة إلى الحرم، فهل عليه هدي أم لا؟ كان انه اذا ما اعتمر في اشهر الحج فليس عليه هدي، واذا كان من المقيمين في مكه فليس عليه هدي. الهدي على الافاقي الذي خارج مكه سواء كان سعودي او غير سعودي. يقول السائل: فضيله الشيخ، تزوجت ابنه عمتي وقد رضعت هي مع جدتي، علما بأن عمتي هي أخت أبي والبنت بنت عمتي، هل ذلك جائز أم لا؟ تبي من يعمل لها شجرة؟ يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا ركبت المرأة مع السائق